الإقرار بمنعم بها. ولذلك قارون لما قال أوتيته على علم مش قال كده؟ نعم. قال له طيب ما دام أوتيته على علم بقى احفظه بالعلم بتاعك. طب أنا هخطبك الآن. الله أدي كهف. الكهف الثاني أن الله علم بعض خلقه أسرار من كونه حتى ما علمهاش للرسول، وجاب عبد من العباد ولموسى من أولي العزم وخلاه يعمل تقول له أنا عايز أصاحبك، يقول له مش هتقدر بملء فيه ما تقدرش ولو أنك رسول، لأن مهمة الرسول أنه يلحم العبد بربه ثم لله معه أشياء بقى مش كلها عن طريق الرسول. أنت بقى عرفت الطريق اللي يقربك إلى الله، فكلما زدت إلى الله قربا يزيدك إيه؟ يزيدك فيوضات، يزيدك إشراقات. فقال له أنا عايز أمشي وياك، قال له لن تستطيع معي صبرا. وما العبرة من هذه وما العبرة من هذه القصة؟ العبرة من هذه القصة من إيه؟ من العبرة بتاعت سيدنا، قصة سيدنا الخضر. علشان يعرفك أن الله حين يعلم خلقه حكم الأشياء يفسد عليك أنك أنت تعترض وما خدتش كل حاجة، أنت خدت من تكليف الله ما يقربك منه، أنت أنك لاجئ له كده يزيدك بقى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني من فوق ما أعطاهم الرسول يوم يديلهم أسرار الأشياء. قال له انت مش هتصبر، لكن بقى مدام عايز اوعى تسألني على حاجة. وبعدين ركبوا في السفينة فخرق. قال له قال له انت خرقت السفينة عشان تغرق اهليه، هو ده الكلام الظاهري. قال له قلنا رجعنا بالكلام، ما انا قلت لك مش هتصبر، يعني مش قلت له؟ قال له طب معلش سيب لي دي برضه. وبعدين قتل الغلام، قال له برضه هتقتل الغلام؟ اعتديت على مال وبعدين اعتديت على حياه، وطب وبعدين عملت الجدار بتاع مش عارف. قال له انا عايز اقوليك على الحكم عشان ما تبقاش تعترض، انت زعلان من ايه؟ قال له انت تغرق السفينه دي، السفينه بتاعي يا مساكين تخلقها ليه وتتعبها ليه؟ قام قال له انا خلقتها علشان يبقى عندهم سفينه مخروقه احسن ما يبقاش عندهم سفينه، لان الملك هياخدها ظلما. انا عملت جميل ولا ما عملتش جميل؟ ادي واحد. طب وقتلت الواد ليه؟ قال الواد كان عين خلى ابوه وامه ويضهم ويروحوا النار، فانا دخلتهم الجنه بانه قدت من طريقهم. طب والولد ذنبه ايه؟ قال مهن نططت الحياه بدون تكليف. الله. طب والجدار انت ليه بتقول لازم تاخد عليه اجر؟ قال انت زعلان ان انا ما خدتش اجر؟ قال اه. قال طيب اسمع بقى، الجدار ده كان تحته كنز للولدين، واحنا طلبنا لقمه ناكلها، وطالب القوت طالب اللقمه لا يتهم، لان مش ممكن واحد يطلب لقمه ياكلها وهو شبعان، مش ممكن. انما اطلب جنيه ادكنه، اطلب رغيف كده عنه مش عارف ايه، وانا بقول لك اديني لقمه. استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. الذي يمتنع عن انه يضيف واحد جعان يبقى كريم ولا لئيم؟ لئيم. لئيم. طب اللئيم ده لو الجدار وقع والكنز بان فيه ياخده ولا ما ياخدوش؟ ياخده. يبقى يظلم الايتام ولا لا؟ نعم. فانا لما شفت الجدار هيقع كده ودول لئام، رحت بان الجدار علشان ايه؟ استره. طب تستوه ازاي؟ قال علشان لما الاولاد يكبروا ويبلغوا رشدهم ويستخدموا محدش ياخدهم منهم. قال لا، هتبني بناء موقوته زي القنبله، يعني فضلت العيال دول هيقعدوا مثلا سنهم كم سنه؟ قال سنهم مثلا كده. وهيبلغوا امتى؟ يبني الجدار بناء موقوته بحيث لما يبلغوا رشدهم. طب ومين يعمل دي بقى؟ مين يقدر يبني جدار موقوت كده عشان ينقع ساتر؟ والدليل على انهم توأمين، عشان بقول يبلغ اشد اثنين هيبقوا يا بعض، يبلغها في وقت واحد. كويس كده. جاب العله بقى، وكان ابوهما صالحا.